الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الملا ليذكرنا فوق السماوات العلا، فسبحانه جل وعلا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وأكثر بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. وأصلي وأسلم على حبيب الله محمد بن عبد الله صلاة قائمة دائمة تدوم بملك الله. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان متحابين أن يجمعنا على السرر متقابلين وبالكؤوس شاربين في جنته يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ماذا عساي أن أقول؟ إنه الحب، وما أدراكم ما الحب؟ من الذي قال أن الحب في ديننا حرام، وأن الحب قد ذكر في القرآن ما يربو على 80 مرة في نص كتاب الله عز وجل؟ أيها الأحبة الكرام، ولكن أعني أي حب؟ إنه الحب في الله. دونكم هذه القصة لتتأملوها. عمر بن الخطاب التفت مرة إلى الصحابة، قال لهم والله إني لأستطيل الليل. قالوا ولم يا عمر؟ فتأمل ماذا قال. قال: شوقا إلى لقاء أبي بكر في الصباح. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أيها الأحبة الكرام، أتدرون أي حب أعني؟ أعني حب لا ينقطع في هذه الدنيا وفي الآخرة أيها الأحبة الكرام، بل في جنة الله عز وجل. أحدهم قال هذه القصيدة يصف ذلك الحب، قال: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام، فلما جئته أطرق عليه الباب موهنا، قال: من ببابي؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. هذه القصيدة أيها الأحبة الكرام علقت في كلية الآداب في أمريكا من أجل جزالتها ومن أجل معانيها أيها الأحبة الكرام. لكن أقول هذا الحب ينقطع. الحب في الله أيها الأحبة الكرام لا ينقطع. قال الله عز وجل واصفا الآخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. فإذا أحببت فلان لأنه من أهل صلاة الفجر، فإنك تبشر بخير عميم من الحي الكريم. إذا أحببت فلان لأنه ممن يبر بوالديه، إذا أحببت فلان لأنه ترك السجائر والدخان، إلى أن إذا أحببت فلان لأنه مطيع لله عز وجل خاشعا قلبه لربه، فذاك الحب الذي لا ينقطع أيها الأحبة الكرام. ما رأيكم لو قلت لكم أيها الأحبة الكرام، إن من شروط الجنة ألا تدخلها حتى تحب؟ ما تدخل الجنة إلا إذا أحببت. تقول لي: وكيف؟ ثبت في صحيح مسلم: لكل مسلمة ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أيها الأحبة الكرام، هذا الحب إذا أتى في يوم القيامة أيها الأحبة الكرام، يلتفت أحدنا إلى السماء، السماء انفطرت، ويلتفت إلى الكواكب، الكواكب انتثرت، والبحار فجرت، والقبور بعثرت، والنفوس علمت ما قدمت وأخرت، الشمس من الرؤوس أدنيت، الأمم على الركب جثت، وإلى كتابها دعيت. أولئك أيها الأحبة الكرام الثلة، ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا به ذلك الشخص الذي أحبه في الله، الذي عرفه في بيت الله، الذي معه، الذي صلى معه صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أهل الصلاح ينظر بعضهم إلى بعض فيعلم أنه قد أحبه في الدنيا فيقترب عنده ويضرب كفه بكفه أيها الأحبة الكرام، ثم ينطلق إلى أين؟ في تلك الساعة الكل أيها الأحبة الكرام قد بلغ العرق مبلغه، أولئك الذين أحبوا في الله يقتربون عند ذلك المكان عند عرش الله فيستظلون بظله يوم لا ظل إلا ظله. الحب في الله يفيدك في عرصات يوم القيامة، أنك إذا أحببت فلانا لله ومن أجل الله، أنك تحب فلان لأنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير، يفيدك أيها الأحبة الكرام إذا أتيت في عرصات يوم القيامة. بل إمام عادل ورجل صالح وشاب نشأ في طاعة الله يلتفت إذا بالمتحابين في الله لهم رفعة على أولئك. تقول لي وكيف؟ الذين يحبون في الله إذا استظلوا بظل الله عز وجل بالعرش هناك منابر من نور، فيلتقي ذاك الرجل الذي أحب صاحبه في الله فيرتقي في ذلك المنبر ويرتقي ويرتقي حتى يقول من الأنبياء. تعرف ما معنى الأنبياء والشهداء؟ تعرف ما معنى الشهداء؟ يلتفت بعضهم إلى بعض فيقول من هؤلاء الذين ارتقوا على ذلك المنبر وتلك المنارة العالية؟ فينظر بعضهم إلى بعض فيقول هؤلاء المتحابون في الله. ولهذا أنزل قول الله ألا إن أولياء الله هم المتحابون في الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اتفقنا أن الحب في الله يفيدك في عرصات القيامة؟ تقول نعم. أقول لك الحب في الله حتى الحب في الله لا ينقطع حتى في الجنة. تقول لي وكيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أتاه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ الساعة متى يا رسول الله؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواجه السؤال بالسؤال، قال يا أعرابي وماذا أعددت لها؟ أي ماذا أعددت للساعة؟ قال أعددت لها يا رسول الله أني أحب الله وأحب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ذلك الأعرابي، قال يا أعرابي المرء مع من أحب. تدري ما معنى هذا الحديث؟ قال أنس راوي الحديث فما فرحنا بعد نعمة الإسلام كلها بحديث بمثل هذا الحديث. أتدري لماذا فرح أنس بهذا الحديث؟ لو أحب منكم أيها الأحبة الكرام أحب أحدكم أبا بكر أو أحب عمر أو أحب سعيد بن المسيب أو أحب ابن باز أو ابن عثيمين مثلا أحبه في الله، إذا دخل أهل الجنة في الجنة، الشيخ عبد العزيز بن باز والجنة منازل، في درجة على سبيل المثال في الدرجة رقم 1000 وأنت في رقم في أدنى درجة في الجنة، تدري إذا أحببت ذلك الرجل من أجل الله من أجل ذلك الحب ترتفع 999 منزلة وتلتقي مع من تحبه في الله من أجل ذلك الحب. هل رأيتم عظمة مثل هذه العظمة؟ هل رأيتم جمال مثل هذا الجمال؟ هل رأيتم حبا وكمال مثل هذا الكمال؟ إنه الحب في الله. تقول لي يا أخي طيب كيف أدري أن هذا حبا في الله أو في غير الله؟ أعظم دليل على أنه حب في الله أن قلبك يميل لفلان لأنه من أهل الخير، لأنه يصلي خلف الإمام، لأنه من أهل الطاعة، لأنه يسبح الله، لأنه من قيام الليل، لا من أجل ماله ولا من أجل دنياه، إنما تحبه لأنه طائع لله. فذلك أيها الأحبة الكرام عربونا للجنة، وبإذن الله أنه حجاب عن النار. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا ودود يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والإنعام، أسألك يا الله أن ترزقنا حبك وحب من يحبك، وكل عمل يقربنا إلى حبك. قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، أختم بهذا الحديث الصحيح الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، التفت مرة أيها الأحبة الكرام، وتخيلوا هذا الموقف، تخيلوا هذا الموقف. التفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم متحلقون في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى باب المسجد، قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الصحابة طارت قلوبهم وانخلعت أفئدتهم، من بيننا في الدنيا ومن أهل الجنة؟ أرسلوا البصر، كرروا النظر، من هذا الذي أكرمه الله عز وجل بالجنة وهو من بيننا؟ فإذا بهم ينظرون، فإذا برجل قد شمر عن ساعديه وقد تقاطر أثر الوضوء من ساعديه ومن جسده، فاتجه إلى السارية وصلى ركعتين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني يلتفت إلى الصحابة، قال: من هذا الباب، من هذا الباب يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. أرجوك، أعلم أنك سمعت هذا الحديث، لكن تأمله وكأنك تسمعه لأول مرة. أتدري ما معنى الجنة؟ لو قيل لك أن فلان في زماننا هذا هو من أهل الجنة، كيف سيكون تشوقك للنظر إليه، وكيف سيكون تشوقك للنظر إلى عمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وهو من بيني وهو يعيش بين الصحابة، قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. أرسلوا البصر وكرروا النظر، فإذا بذلك الباب يدلف، فدخل ذلك الرجل، فإذا به هو نفس الرجل، اتجه إلى السارية وصلى ركعتين. تعجب الصحابة وأحاط بأذهانهم استفهاما عظيما، لماذا دخل الجنة؟ فإذا باليوم الثالث يدخل أيها الأحبة الكرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبلها: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فإذا به هو. حاول أحد الصحابة أن يفك ذلك اللغز، لماذا هو من أهل الجنة أيها الأكارم؟ فلما دخل وصلى ركعتين لحقه أحد الصحابة، قال: يا رجل، إن بيني وبين أبي خصومة، بيني وبين أبي شحناء، وأريد أن أبيت عندك عدة ليالي. قال: حي هلا. فجلس عنده أيها الأحبة الكرام، ثم نام اليوم الأول. يقول: فما وجدت عنده كثير صلاة ولا صيام. يقول: فأتى اليوم الثاني فلم أجد عنده كثرة صلاة ولا صيام. يقول: فأتى في اليوم الثالث فلم أجد عنده كثرة صلاة ولا صيام. يقول: فلما أتى اليوم الثالث قمت لأستأذن منه، فقلت: يا رجل، ليس بيني وبين أبي خصومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لك بالجنة ثلاثة، وأريد أن أرى ما عندك من الطاعة والعبادة. قال: يا ابن أخي، هو غير ما رأيت. يقول: اللي شفته، هذا الذي رأيت، صلاتي وصيامي، هذا الذي أفعله كل يوم. فولى الرجل، فلما أراد أن يمضي قال: يا ابن أخي. التفت إليه قال: تعال. فلما اقترب عنده قال: غير أني لا أبيت ليلة من الليالي إلا وقد أبحت كل من تكلم في عرضي. قلب نظيف، قلب صافي، قلب طاهر، كان له عربونا لدخول الجنة. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا رحيم يا رحمن يا ودود يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والإنعام، اللهم كما جمعتنا في هذه البقعة اجمعنا في أجمل وأحسن رقعة في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم يا من ألفت بين السحاب بقدرتك ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم أبعد ما في قلوبنا من الشحناء والبغضاء، اجعلها طاهرة مطهرة يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم ارزقنا قلبا سليما وعملا متقبلا يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك، من كان أحدنا عنده مع أبيه أو والده أو والدته شحناء أو بغضاء، اللهم رده إلى والديه ردا جميلا، خذ بقلبه إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى، ارزقه صحبة الأخيار وقلوب الأطهار وتوكل الأبرار يا كريم يا جبار. اللهم إني أسألك أن تجعله قرة عين لوالديه يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا والدينا، اللهم رضهم عنا قبل الممات، اللهم رضهم عنا قبل الممات، اللهم رضهم عنا قبل الممات يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في أعالي الجنان، نحن ووالدينا ووالدي والدينا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا ومن دعا لنا يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم من كانت رقبة أحدنا معلقة في النار، اللهم اعتق رقبته في هذه الساعة. جلودنا على حر الشمس والصيف لا تقوى، وأنت أهل البر والتقوى. اللهم نحن في بيتك يا كريم، من كانت رقبة أحدنا معلقة في النار، اللهم أسمع ملائكتك قولك في هذه الساعة: قد اعتقت عبادي هؤلاء من النار. ليس ذاك على العزيز بعزيز، وليس ذاك على الكريم ببعيد يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم إني أسألك أن تغفر لإمام هذا المسجد ومن أذن فيه، وأن لا تجعلنا جسورا على متن جهنم ننقذ الناس ونحن نسقط في جهنم يا رحمن السماوات والأراضين. وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقال لنا في آخر هذا المجلس: أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.